إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن المغرب. القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز صياد يتلو علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الفرقان والنازعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد

Thank you. خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن الرحمن ثم استوى على العرش وجعل فيها سراجا وهو الذي جعل الليل النهار خلفة لمن أراد يذكر أو أراد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يمشون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا وكان بين ذلك قاما وكان بين ذلك قاما لا يدعون إلا من تاب والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور لا يشهدون الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما بسم الله الرحمن الرحيم أم السماء مقام ربه ونهى النفس صدق الله العظيم.